عيدك وتعيش يوم الفرح يزيدك وانا ليا الشرف ان انا ابنك وبلادي بتفطر مواليدك يا بلادي تحية في يوم عيدك وتعيش يوم الفرح يزيدك وانا ليا الشرف ان انا ابنك وبلادي بتفطر مواليدك هاتي كفك وامليه بالحنة وشهيدك ده خلاص في الجنة ادالك عمره عشان تبكي وقدم لك اغلى ما وانا ليا الشرف ان انا ابنك.